بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب التفسير، تفسير سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن العوام قال سألت مجاهدا عن السجدة في صاد، قال سئل ابن عباس فقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، وكان ابن عباس يسجد بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: ونحن لا نزال في كتاب التفسير، واليوم في تفسير سورة صاد. يقول رحمه الله: باب تفسير سورة صاد. يقول قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن العوام بن حوشب، العوام بن حوشب قال حدثنا قال سألت مجاهدا عن السجدة في سورة صاد. يقول سألت مجاهدا عن السجدة في سورة صاد، فقال إن ابن عباس يقول إن نبيكم أمر بالاقتداء بداود وغير داود من الأنبياء فبهداه مقتدئ، ومعناه أن النبي أمر بالاقتداء بهم فلا بد من السجود فيها. هذا رأي يراه ابن عباس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في صاد إلا واحدة مرة فقط، وبعدين تركه. والأمر فيما ترك، نحن الأمر عندنا فيما ترك عليه الصلاة والسلام، الأمر الأخير عندنا اللي يفعله آخر ما يفعله نمشي عليه. أما رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان فلنا بلزوم. الصحابة بكاملهم ما سجد أحد إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يرى هذه الآية ويتأولها: فبهداه مقتدى داود ممن يقتدى به مرحبا، لكن الرسول هو الذي نحن نقتدي بها اليوم، والرسول ما فعلها ولا اقتدى بها. يقول سجدة نبي، شكر نبي، ما لنا شغل حنا. يقول الرسول بنفسه، يقول سجدة صاد، شكر نبي، ما لنا شغل حنا. النبي مثلا عاتب الله عليه فسجد، وتاب عليه فسجد لرب العالمين، شكر، نحن ما لنا شغل. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد التنافسي قال حد عن العوام قال سألت مجاهدا عن السجدة في صاد، فقال سألت ابن عباس من أين سجدت، فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن عمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجاب، عجيب، القط، الصحيفة، وها هنا صحيفة الحسنات. وقال مجاهد في عزة معازين: الملة الآخرة ملة قريش، الاختلاق، الكذب، الأسباب، طرق السماء في أبوابها، جند ما هنالك مهزوم، يعني قريشا، أولئك الأحزاب، القرون الماضية، فواق رجوع، ضدنا عذابنا، اتخذناهم سخريا، أحطنا بهم أتراب أمثال. وقال ابن عباد: الأيد القوة في العبادة، الأبصار البصر في أمر الله، حب الخير عن ذكر ربي، من ذكري قفك مسحا يمسه أعراق الخيل وعراقبها الأصفاد الوثاق. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا عن العوام بن حوشب، عن العوام بن حوشب قال سألت مجاهدا، يقول سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال إن ابن عباس يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ممن أمر أن يسجد معه، وداود وغيره أمر أن يسجدوا معه، يسجدوا يقتدي به داود وغيره من الأنبياء الذين قبله، وداود مأمور أن يتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كما قلنا رأي لابن عباس رضي الله عنه. الصحابة ما سجدوا، والرسول سجد مرة ثم قال: شكر نبي، ما لنا شغل به. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عباس له رأيه رضي الله عنه، له رأيه، لكن الصحابة ما سجدوا إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي يريد أن يسجد بها ما نمنعه، ما هو ممنوع، يريد أن يسجد بهذه السجدة فيسجد يسجد، لكن ليست من السجدات، ما هي من عزائم السجدات اللي لازم تسجدها الإنسان، ليست من العزائم، العزائم 14 سجدة ليست منها سجدة صاد. الشاهد أن المسلم إن أراد أن يسجد ما يمنع، وإن لم يسجد ما عليه شيء، لأنه شكر نبي داود عليه الصلاة والسلام لما عتب الله عليه فسجد وتاب الله عليه فسجد شكرا لتوبة الله. نحن ما لنا شغل بداود، داود تاب الله عليه وسجد لربه، سجد مرة الرسول عليه الصلاة كان يقرأ على المنبر فوصل إلى السجدة فنزل عن الدرجات وسجد في الأرض مرة، لما قرأ صاد مرة ثانية هاي الصحابة للسجود ولم يسجد، ما سجد الرسول ما سجد إلا مرة. الشاهد أن الذي يريد أن يسجد لا يمنع لأنها سجدة، واللي ما سجد أنها شكر نبي أو توبة نبي إلى آخر الدنيا. هذا جون حجاب عجيب، يقول ابن البخاري رحمه الله حجاب عجاب عجاب العجاب عجيب عجيب يعني نعم. القط الصحيفة هو القط الصحيفة اللي تكتب القط الصحيفة نعم، وأما قطنا عذابنا نعم. الصحيفة هو ها هنا صحيفة الحسنات، الصحيفة ها هنا هي صحيفة الحسنات القط نعم. وقال مجاهد في عزة معازينا، يقول في عزة وشقاق يعني معازين لله ورسوله نعم. الملة الملة ملة قريش، الملة ملة قريش نعم. والاختلاق الكذب، الاختلاق الكذب نعم، الاختلاق الكذب. الأسباب طرق السماء، الأسباب طرق السماء من أبوابها نعم. جند ما هنالك مهزوم يعني قريشا، يقول الله جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب يعني قريش. أولئك الأحزاب القرون الماضية، هنالك الأحزاب القرون الماضية، الأحزاب القرون الذي مضت نعم. فواق رجوع، فواق رجوع، فواق ما لهم من فواق، الفواق هو الحلبة بين الحلبتين، تحلب الناقة ثم تفك ثم تحلبها، الفكة هذه تسمى فواق، ما لهم من فواق أقل من ما لا أقل شيء، الفواق أقل حاجة هي، تحلب ثم تفك ثم تحلب، هذا الفواق نعم. قطنا عذابنا، قطنا يعني عذابنا نعم. اتخذناهم سخريا أحطنا بهم، اتخذناهم سخريا يعني أحطنا بهم نعم. أتراب أمثال، أتراب أمثال. وقال ابن عباس الأيد والقوة في العبادة، وقال ابن عباس أولو الأيدي والأبصار يعني الأنبياء، أولو الأيدي والأبصار يعني العبادة، القوة والعبادة نعم. الأبصار البصر في أمر الله، والإبصار البصر في أمر الله نعم. حب الخير عن ذكر ربي، حب الخير عن ذكر ربي من ذكر تفق مسحا يمسه أعراف الخيل وعراقبها، يقول سليمان عليه السلام ألهتني عن حب الخير يعني عن ذكر ربي تعالى وتقدس، فأخذ يضربها بالسيف في أعناقها وفي سيقانها يقتلها، عوضه الله بالريح الله تعالى وتقدس، عوض سليمان لما قتل خيله كلها عوضه الله بالريح، صار الريح تشيله وتمده مسافة شهر بيوم واحد نعم. الأصفاد الوثاق، نعم الأصفاد الوثاق نعم. باب قولي ربي هب لي حملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوخاب. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ربي هب لي ملكا لا ربي هب لي ملكا، يقول سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، أعطاه الله الملك، أعطاه الله الملك، حصل له ملك لم يكن يحصل لأحد غيره من الجن والإنس والطير والوحوش والحشرات وغيرها، أعطاه الله ملك ما كان ينبغي لأحد من بعد، ما أوتي إياه من بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا ومحمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر قال حدثنا عن شعبة، عن شعبة قال عن محمد بن زياد عن محمد بن زياد قال عن أبي هريرة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لما أصبح إن عفريتا فغلت علي في صلاتي يفسد علي صلاتي يقول فأمكنني الله منه فربطته ولولا دعوة أخي سليمان لبقي في العمود مربوط بالعمود إلى الصبح لكن ذكرت دعوة أخي سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي ففلته الرسول فلته لأجل دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام باب قولي وما أنا من المتكلفين قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش أنا بالضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وسأحدثكم عن الدخان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فحصد كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال فدعوا ربنا اكشف عنا أن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أفيكشف العذاب يوم القيامة قال فكشف ثم عادوا بكفرهم فأخذهم الله يوم بدر قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول البخاري رحمه الله باب قوله وما أنا من المتكلفين باب تفسير قوله تعالى وما أنا من المتكلفين يعني أني ما أقول الشيء لما يوحى إلي ما أتكلف الشيء اللي ما أوحاه الله إلي تعالى وتقدم أقول لكم اللي وصلني من رب العالمين ووحي لي من رب العالمين وما عداه ما أتكلفه ولا أتكلم به هذا كلام الرسول وهذا هو حجة ابن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان إذا كان يعلم شيء فليقل به وإذا كان ما يعلم شيء لا يقول به يقول الله أعلم لأن الله أعلم نصف العلم ولا أدري نصف العلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن أبي الضحى عن أبي الضحى مسروق قال قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد كثر أكثر الناس القيل والقال والفتوى وغيرها يأتي يشوف زماننا اليوم كل إنسان يركض وكذا وكذا وش كذا يا فلان كذا وكذا وش كذا ما يقول لا أدري ولا يقول الله أعلم لا كذا وكذا يمشي الشاهد أن الفتاوى كثرت. يقول فذهبنا إلى ابن عم مسعود رضي الله تعالى فقال يا أيها الناس اتهموا رأيكم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له وما أنا من المتكلفين يعني أني اللي يوحى إلي أقوله واللي ما يوحى إلي ما أقوله. الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يوحى إلي يتكلم به على الناس ويقرأه على الناس واللي ما يأتيه من ربه ما يتكلم به ولا يتكلفه فاتهموا رأيكم أيها الناس ولا تتكلفوا السؤالات والإجابات. فالإنسان لابد أن يقول لا أدري الشيء اللي ما يدري يقول لا أدري. نعم قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين يعني القرآن ينزل علي وأقرأه عليكم واللي ما ينزل علي ما أقرأه ولا أخذ عليه أجر واللي ينزل علي ما أخذ عليه أجر ما أنا من المتكلفين. وسأحدثكم عن الدخان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فحصدت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وسأحدثكم أصحابه اللي أتوا إليه وسأحدثكم بالدخان إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبطعت عليه قريش دعا عليهم بسني كسني يوسف فأتتهم أول سنة فحتت جميع ما عندهم من الأموال والأرزاق وما إلى ذلك حتى إن بعضهم أكلوا الجلود والميتة وغيرها وإن بعضهم يطلع إلى السماء ينظر إلى السماء فيرى دخان بينه وبين السماء وهذا قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني الدخان في الآخرة ما فيه، هذا الدخان الذي نزل ورأوه الناس، ورأى إذا طالع السماء يرى دخان بينه وبين السماء من الجوع. وقال وهذا هو قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس عذاب أليم. نعم. قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم رسول مبين. أندوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإن عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون. أتاهم الثانية، أتاهم الصيحة الثانية والعلامة الثانية وهي البطشة، ومن نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون. هذا يقول ابن مسعود يوم بدر. تفسير سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد يتقي بوجهه يجر على وجهه في النار، وهو قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ذي عوج لبس ورجلا سلما لرجل صالحا مثل لآلهتهم الباطل والإله الحق ويخففونك بالذين من دونه بالأوثان حولنا أعطينا والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه متشاكسون الرجل الشاكس العسر لا يرضى بالإنصاف ورجلا سلما ويقال سالما صالحا اشمأزت نفرت بمفازتهم من الفوز حافين أطافوا به مطيبين بحافيه بجوانبه متشابها ليس من الاشتباع ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الزمر. وقال مجاهد يتقي بوجهه يجر. قال مجاهد يتقي بوجهه سوء العذاب يجر على وجهه نعوذ بالله إلى جهنم. نعم. قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة. تعالى وتقدس أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة. أيهم أحسن؟ الأحسن يأتي آمنا يوم القيامة، هذا كل عاقل يصدق به، لكن الكافر ما يصدق لأنه ما عنده عقل. ما أنا عقل إلا اللي يأتي آمن يوم القيامة أحسن من اللي يأتي يجر على وجهه نعوذ بالله. نعم. ذي عوج لبس. نعم. ورجلا سلما لرجل صالحا ورجلان متشاكسون رجلا سلم ورجل ليس بسلام أيهم أحسن؟ السلام أحسن لا شك في هذا. نعم. مثل لآلهتهم الباطل والإله الحق. هذا مثل لآلهتهم الباطل، الرجل السلم والرجل ليس بسلام، ما يفهم لا يأتي بخير، هذا آلهتهم الباطلة ورب العالمين تعالى وتقدس. ويخوفون بالذين من دونه بالأوثان ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يخوفونك بالأوثان، آلهتنا ستفعل، وآلهتنا يقول له محمد عليه الصلاة والسلام تفعل بك آلهتنا وتفعل بك آلهة إلى آخرين. حولنا أعطينا والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق القرآن والذي صدق به المؤمنون. نعم. يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه، يقول يأتي المسلم يوم القيامة يا ربي هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه، فيقبل كلامه حينئذ. نعم. متشاكسون الرجل الشاكس العسر لا يرضى بالإنصاف. رجلان متشاكسان، يقول المتشاكس والذي لا يرضى بالعدل ما يرضى بالإنصاف، يعطون كذا يقول هذا حقك وهذا حق فلان، يقول لا هذا كله حقي، هذا لا نعوذ بالله ليرضى بالعدل ولا يرضى بالإنصاف. نعم. ورجلا سلما ويقال سالما صالحا ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ فلا تذكرون. نعم. اشمأزت نفرت في مفازتهم. اشمأزت نفرت، وأما بمفازتهم فهي من الفوز. من الفوز مفازتهم يعني من الفوز أو من الفائزة. نعم. حافين أطافوا به مطيفين بحفافيه. حافين مطيفين بحوافته بحافتيه بجوانبه يعني حافتيه. نعم. متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التفسير. متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعض، إذا رأيت قلت هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا. نعم. باب قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يا علاء إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد اقتتلوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا وأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا إنا لما عملنا كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله تعالى ثم جاء بسند ثم جاء بالحديث حدثنا نعم إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج قال عن يعلى بن عبيد قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن ناسا من أهل الشرك كان قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يقول البخاري رحمه الله أن قريش أنهم زنوا وساروا مع الشرك زنوا وقتلوا وسرقوا وعملوا كل حاجة فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إن الذي تدعون إليه لحسن ولكن نحن سرقنا وقتلنا وزنينا وفعلنا مع الشرك فعلنا هذه المسائل فهل لنا شيء؟ لأن من توبة نرجع إلى رجعنا إلى الله. فنزل قول الله تعالى إن الذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وفي فعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يلقى عذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أنزل تعالى وتقدس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا المؤمن ينبغي أن يكون بين الرجاء هنا والخوف هنا بين الرجاء وبين الخوف تمشي فيها طريق الإنسان على بصيرة أنت ترجو الله تعالى وتقدس وتخافه هنا تخاف من ذنوبك وهنا ترجو عملك الإنسان الصالحة فربك يزيدك حسنات من أبهاء بالرجال وربك يغفر ذنوبك من خوفك منه تعالى وتقدر إلى آخر. نعم باب قوله وما قدر الله حتى قدره. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبعه وسائر الخلائق على إصبعه فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى برت نواجذه تصديقا لقول الحبري. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. باب قول الله تفسير قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا منصور قال عن إبراهيم قال عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجالس فقال يا محمد إن نجد في الكتاب أن الله يجعل السماوات على إصبع. إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع. والثرى على إصبع والماء والثرى على إصبع. الماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. وسائر الخلائق على إصبع ويقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر وإيمانا بقول الحبر. نعم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. باب قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله والأرض جميعا قبضته. باب تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمين ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يطوي الأرض ويقبض السماوات ويقبض الأرض بيمينه ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ نعم. باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال رحمه الله حدثني الحسن قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زايدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال البخاري نعم حدثنا الحسن قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا عبد الرحيم قال زكريا بن زايدة قال عن عامر الشعبي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة يعني الصعقة الأولى يموت كل من على وجه الأرض والسماء إلا خالق تعالى وتقدس، والنفخة الثانية يقومون من الموتى اللي ماتوا حتى ملك الموت يموت مع الموتى ثم يقومون هؤلاء الناس. يقول عليه الصلاة والسلام إني أول من يبعث في الأرض يقوم من الأرض فأرى موسى ماسكا بقائم من قوائم العجل فلا أدري يوزع بصعقته التي سوق لما تجلى ربه للجبل قال يا ربي أرني ليك قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن بقي الجبل مكانه فسوف تراني ولا أنت أضعف من الجبل يقول فصعق موسى تجلى ربه للجبل واندك الجبل وصعق موسى فلا أدري جوزع بهذه الصعقة ما صعق وإلا وبعث قبلي هذا قاله حينما قال الأنصاري أنت أفضل الناس كلهم حتى كل الأنصاري صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 قال أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجبدنا به فيه يركب الخلق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص قال عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين النفختين 40 يقول أبو هريرة بين النفختين ما رفعه للنبي يقول أبو هريرة بين النفختين يعني الأولى التي يموت بها الناس رفع قال سميت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين النفختين الأولى والثانية النفخة يصعق الناس فيها والنفخة اللي يقومون بينها 40 قيل لأبي هريرة 40 سنة قال أبيت ما أدري 40 يوم 40 شهر 40 كذا كنت مرة يقول أبيت يعني ما أدري تماما الرسول قال 40 بس أدري أي سنة ولا شهر ولا يوم ولا ساعة الله أعلم. قال ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه قال ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه الخرزة الصغيرة التي تلد جبر آخر خرزة من الظهر من وراء من الظهر هي التي تبقى وهي التي ينبت منها الناس جميع ينبت منها هي نبات الآدمي ينبت منها يطلع جسمه من الخرزة هذه آخر خرزة من الظهر آخر خرزة مما يلد جبر. نعم. تفسير سورة المؤمن قال مجاهد حاميم مجازها مجاز أوائل السور ويقال بل هو اسم لقول شريح ابن أوفاء العبسي يذكرني حاميم والروح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى حاميم حاميم فيها من أسماء الرسول وقيل إنها حروف تدل على معاني حروف كلمة تدل على معاني والله أعلم ولكنها لها معنى. قال مجاهد مجازها أوائل السور تقول مجاز هذه السورة يعني حاميم مثل أوائل السورة الثانية كلها سواء حاميم وتنزيل وقرصاد وحاميم عين سينقاب إلى آخرين كلها مجاز ومجاز السور وإن كان اليهود تحيروا في الحروف هذه تحيروا ما يدرون معناها نعم. ويقال بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوفى العبسي قال إنها اسم يعني حاميم اسم لقول شريح بن أبي عبسي أبي أوفى العبسي قال العبسي نعم قال يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. يقول العبسي لما تخرج تقدمه والراجل تنازعوا يعني ان هذا طلع من هذا وهذا يتظاهر مع السير مع الرمح وهذا مع الرمح يقول فطعنوه لما طعنه مال طعنه قال هي حاميم يذكرك بحاميم يعني يذكرك لا تقتلني بحاميم يقول يذكرني حاميم بعد التشوف فهلا ذكرني حميم قبل أن أضربه بالرمح لما ذكرني حميم علشان أكف عنه. نعم. الطول هو التفضل داخرين خاضعين أتونا داخرين يعني خاضعين. نعم. وقال مجاهد إلى النجاة الإيمان إلى النجاة الإيمان. نعم. ليس له دعوة عن الوثن لو تدعونه إلى الليل والنهار ما يجيبكم. نعم. يسجرون توقد بهم النيران نعوذ بالله في الآخرة. تمرحون تبطرون. وكان العلاء بن زياد يذكر الناس فقال رجل لما تعنق الناس قال وأنا قد وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول من القائل؟ وكان العلاء بن زياد. العلاء بن زياد يقنط الناس، يعني يذكر الناس بآيات الله وحكمه تعالى وتقدس. فقال رجل لما تقنط الناس؟ فقال له الناس لما تقنط الناس؟ لما تقنط الناس؟ قال وأنا أقنط الناس وربنا يقول يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما حد يقدر يقنط الناس، اللي قنطاش وإذا قنط الناس غلطان، لأن عندنا رجاء وعندنا خوف. اللي قنطهم معناه أن يأتيهم خوف. أين الرجاء؟ ما هو الرجاء؟ هو موجود فريق سليم مثل الشمس. ويقول وأن المشرفين هم أصحاب النار. يقول الله إن المشرفين لهم أصحاب النار، المشرفين هم أصحاب النار. نعم. ولكنكم تحبون أن تباشروا بالجنة على مساوي أعمالكم. ولكنكم تحبون أن تدخلوا الجنة على مساوي أعمالكم. ما يصير مساوي أعمال، تأتي بمساوي وليس لك حسنات تريد أن تدخل الجنة، ما يصير. وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار من عصاه. وإنما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام مبشرا بالجنة لمن أطاع ربه ومنذرا من جهنم لمن عصى ربه. بشير ونذير عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ببناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قال عروة قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أخبرني بأشد ما لقي الرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين. لقي السلا اللي رضع على ظهره هذا برضه من الشدة، ولقي ابن أبي معيط كلها عقبة ابن أبي معيط، السلا رماه على ظهره وهذا الخنق اللي خنقه عقبة ابن معيط عند ظهر الكعبة. لا هو لو ثوبه لبى على عنقه حتى كاد يخنقه وجابوا بكر الصديق رضي الله عنه ودفع عنه. لكن هذا الرجل عقبة بن الماخذ لسنتين وجاء به مكتفا امام الرسول عليه الصلاه والسلام تضرب عنقه يا عاصم عاصم بن افلاح تضرب عنقه يا عاصم فحذف راسه. انظر العقاب سنتين بس حذف راسه ومكتف بيدين الرجلين. أخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله فقال أبو بمنكبه ودفعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم. حميم السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال طاووس بن عباد ائتيا طوعا أعطيا قالتا أتينا طائعين أعطينا. وقال المنهل عن سعيد قال رجل لابن عباد إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا ربنا ما كنا مشركين فقد قسموا بهذه الآية. وقال أم السماء بناها إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طاعين فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. وقال تعالى وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. فكأنه كان ثم مضى فقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفق في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفقة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله أما ما كنا مشركين ولا يكتمون الله، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أبواههم فتنطق بأيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. وعنده يود الذين كفروا الآية. وخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى. وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين. وكان الله غفورا سمى نفسه ذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الملحاد بهذا. وقال مجاهد ممنون محسوب. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير حاميم السجدة. حاميم السجدة قال وقال طاووس عن ابن عباس ائتيا طوعا اعطيا. قال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ائتيا طوعا او كرها، قال تعطينا طائعين، يعني ماشين لك يا رب مستمعين لامرك يا مولانا الارض والسماء، ائتيا طوعا او كرها، قال تعطينا طائعين لرب العالمين تعالى وتقدم طابعين خاشعين. نعم. وقال المنهال عن سعيد قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليها، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول إن رجل أتى ابن عباس رضي الله تعالى وقال ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليها إذا قرأتها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يتشبهها. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هناك ما يتساءلون هنا يتساءلون. قال ابن عباس ولا يكتمون الله حديثا، والآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا، والثانية ربنا ما كنا مشركين، ربنا ما كنا مشركين كتموا ربنا الحديث. فقد كتموا بهذه الآية. وقال أم السماء بناها، وقال تعالى أم السماء بناها، رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. نعم. إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء، إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل الأرض، ثم أتى بالأرض أنه خلق هي الأولى. ثم قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طائعين، فذكر بهذه خلق الأرض قبل السماء. يقول ثم ذكر خلق الأرض قبل السماء، وقوله تعالى وقال تعالى وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. نعم. عزيزا حكيما سميعا بصيرا، رحيما عزيزا حكيما، من كلها أسماء الله تعالى وتقدس ومتصف بها تعالى وتقدس. فكأنه كان ثم مضى، فقال كأن هذه الأشياء كانت ثم مضت، ما كانت، نعم كان شيء ويأتي شيء يكونه الله تعالى وتقدس متى ما أراد. نعم. ثم مدى فقال فلا أنساب بينهم في النفقة الأولى، فقال فلا أنساب بينهم في النفقة الأولى، النفقة الثانية هذا يختر كل شيء، يبعد كل شيء. نعم. ثم ينفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك، فلا أنساب. ثم ينفخ في الأخرى تأتون فلا أنساب بينهم عند ذلك، يعني ما حد يسأل عن أحد، عن نسب أحد، ولا يسأل عن قرب أحد. ولا يتساءلون. ثم في النفخة الأخيرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ثم في النفخة الأخيرة التي بعثوا فيها فبعثوا أحيوا يتساءلون حينئذ. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص. وأما قوله ما كنا مشركين، وبعد ذلك الله تعالى نفهم قال يغفر ربنا لأهل الإخلاص والمشركين كما كانوا. يقول إحنا ما كنا مشركين لكن كذبهم الله تعالى. أهل الإخلاص يغفر لهم وأهل الشرك يستمون إلى جهنم. وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين. يقول المشركين تعالوا نقول لم نكن مشركين ونبتمون الله حديثا عنه. فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يختم. فختم على أفواههم يقولون ما كنا مشركين فختم الله على أفواههم ما قدروا يتكلمون. وعنده حديثا ولا يختم ولا يختمون الله حديثا. وعنده يود الذين كفروا الآية. وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لو تسوى بهم لو كانوا مسلمين. وعنده يود الذين قول الآية وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء. خلق الأرض في يومين ثم دحاها ثم خلق السماء في يومين أيضا استوى فصارت أربعة أيام سواء للسائلين. فسواهن في يومين آخرين نعم صارت أربعة أيام سواء للسائلين. ثم دحى الأرض ودحوها. ثم دحى الأرض يعني أخرج منها ماءها ومرعاها النبات. نعم أخرج منها الماء والمرعى. الماء والمرعى نعم. وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين. خلق الحيوانات والجبال والجمال في يومين. يعني الجبال خلقت بعدما خلقت الأرض اضطربت الأرض صارت تفطر تقول كذا. خلق الله الجبال فأرساها أرسل الله الأرض بالجبال. فذلك قوله دحاها. فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام. فجعلت الأرض وما فيها من أشياء من خلق الجبال والجمال والحيوانات وغيرها أربعة أيام. وخلقت السماوات في يومين. وخلقت السماوات السبع في يومين. وكان الله غفورا سمى نفسه ذلك. كان الله غفورا رحيما. كان الله رحيما. كان الله غفورا. كان الله لطيفا. سمى نفسه بهذه الأسماء المنزهة الجميلة لرب العالمين. وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به. نعم هنالك لم يزل تعالى وتقدس خالقا آمرا ناهي له الخلق والأمر. له الخلق وله الأمر. يأمر ويأتي الخلق. إذا أمر تعالى وتقدس أتى الخلق بما يريده تعالى هو. ولا يزال هو الذي يخلق ولا يزال يتكلم إلى يوم القيامة. لا يزال يتكلم أبدا العابدين. فلا يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله. فلا يختلف عليك القرآن. لا يختلف عليك القرآن الإنسان فإن كل من عند الله. القرآن كله نزل من عند الله ولا يتشابه. إذا تشابه عليك فاعرف هذا من هذا وهذا من هذا إلى آخره. حدثنا يوسف بن عدي. يقول البخاري حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة. بن أبي أنيسة قال عن المنهال بن عمرو. عن المنهال بن عمرو قال بهذا. وقال مجاهد ممنون محسوب. بهذا يعني بالتفسير اللي قلناه. وقال مجاهد ممنون يعني محسوب. أوله أقواتها أرزاقها في كل سماء أمرها مما أمر به نحسات مشايم. وقيضنا لهم قرناء قرناهم بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت اهتزت بالنبات وربت ارتفعت. وقال غيره من أكمامها حين تطلع ليقولن هذا لي بعملي أي أنا محقوق بهذا سواء للسائلين قدرها سواء. فهديناهم دللناهم على الخير والشر كقوله وهديناه النجدين وكقوله هديناه السبيل والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه. من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي يوزعون يكفون من أكمامها قشر الكفر هي الكم. وقال غيره ويقال للعنب إذا خرج أيضا كافورا وكفورا. ولجن حميم القريب من محيط حاس عنه حادا مرية واحد أي امتراء. وقال مجاهد اعملوا ما شئتم الوعيد. وقال ابن عباس بالتي هي أحسن الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا عصمهم الله وقضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. قوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يقول البخاري رحمه الله من الأول أقواتها أرزاقها قدر فيها أقواتها يعني أرزاقها وقدر فيها أقواتها يعني أرزاقها. الأرض لما خلق وخلق من فيها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسالمان. في كل سماء أمرها مما أمر به في كل سماء أمرها من السماء دون مصابيح وحرزا ذلك تقدير العزيز العليم. نحسات مشاهد نحسات مشاهد نعم مشاهد. وقيضنا لهم قرناء قرناهم قيضنا لهم قرناء يقترن بكل إنسان معه قرين من الجن والإنس من الملائكة ومن الشياطين قرين. نعم. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نعم. اهتزت بالنبات اهتزت يعني ضربت بالنبات. نعم. وربت ارتفعت ارتفعت نباتها. نعم. وقال غيره من أكمامها حين تتلو ليقولن هذا لي وقال غيره من أكمامها يقول هذا لي يعني هذا الشيء لي. نعم. بعملي أنا محقوق بهذا أنا عملت وأنا محقوق بعملي وأنا محقوق بهذا بعملي. نعم. سواء للسائلين قدرها سواء سواء للسائلين يعني سواء لمن سأل. فهديناهم دللناهم على الخير والشر دللناهم. نعم. كقوله وهديناه النجدين قوله وهديناه النجدين قيل الديود وقيل الطريقين طريق الخير وطريق الشر وقيل الديود هديناه الديود. نعم. وكقوله هديناه السبيل وقوله وهديناه السبيل. نعم. والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه الهدى هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه إلى الخير. نعم. من ذلك قول أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدر قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر. نعم. يوزعون يقفون يوزعون من أكمامها قشر الكفر تخرج من أكمام الثمرات تخرج من أكمام قشر الكفر الكافور هذا اللي يخرج بإذن الله ثم ينشف. وقال غيره ويقال للعنب إذا خرج أيضا كافور ويقال للعنب كافور أيضا مثل النخب وكفر وكفر وكفور وكفر. نعم. ولج حميم القريب ولج حميم القريب. نعم. من محيط حاس عنه حادة من محيط حاس عنه وحاس. نعم. مرية ومرية ومرية واحد مرية في مرية ومرية واحدة. نعم. امتراء أي امتراء الامتراء هو الشك. نعم. بالله الرجل. نعم. وقال مجاهد اعملوا ما شئتم الوعيد وقال مجاهد اعملوا ما شئتم إني بما تعملون يعني الوعيد وعيد لهم. نعم. وقال ابن عباس بالتي هي أحسن الصبر عند الغضب قال ابن عباس بالتي هي أحسن يعني أنتك التي أحسن الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة والعفو عند الإساءة إذا فعلوا عصمهم الله إذا فعلوا ذلك عصمهم الله تعالى وتقدم وخضع لهم عدوه وخضع لهم العدو. نعم. كأنه ولي حميم قوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليه كأنه ولي حميم إلى هنا جدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.